هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا نشوف. هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا المتعمد بين في الآية التي قبلها. لا يا شيخ، مؤمن المتعمد مؤمن. أنت بدأت أول جواب كتاب صحيح بين الخوارج وأهل السنة، لكن كيف بدأت؟ الرجل ها قتل النفس مؤمن. قتل مؤمنا متعمدا. قلنا هذه الآية فيها اختلاف ومناظرات بين أهل السنة وطائفة من أهل البدع، فمن هذه الطائفة؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟ يعني تنسى الحمد ما تقيد من هذه الأشياء مهمة. ليش؟ طيب ما موجود عندك؟ ما موجود؟ الله أقول أنت مسلم كح. نعم استدل الخوارج في هذه الآية على لا هم في النار، ما هم لا يقولون في النار فقط كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل إنه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر، إذ لا يخلد في النار إلا الكافر. طيب أحسنت، بارك الله. ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة؟ نعم دائم ولا كثير الطويلة؟ طويل. نقول إن المكث هو إن الخلود هو المكث الطويل، وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائما خالد. فلا شر للدرس القادم. الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا، ويكون مراجعة الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو درس جديد، وإن أمكننا إن أمكننا درس جديد في مراجعة من أول الثمن. اي نعم، لكن مراجعه بدون تسميع ولا مراجعه بالتسميع؟ مع التسميع، يعني معناه ان الدرس الماضي ما كفى. طيب اخشى بس اننا نطلب من شخص قد ادى الواجب عليه. ها طيب يلا هاني، على طائفه من المبتدعه رد على من؟ المعتزلة شرائح خالد الجبري الذين يقولون إن الإنسان نعم مجبر على عمله. في طائفة أخرى أيضا ثاني ما تعلق بأفعال العباد في الآية رد عليه. هي جبريل هذا من جبريل اي هذا ذكر الخال لم ينسبوا فهمت ما رجع الذين قالوا إيه؟ غير ما تعلق بالنسب من هم ما عرفت أنا عرفت لا رد على من بس ما نريد على القدر في قوله في قوله إيش ولو شاء الله ولو شاء الله لسأل الله القدر لا ما قلت تقول يا الله تلمس ثم تقول يا شيخ لي كذا لا هل تفهمون بجواب أنه حط بها علما لا طيب قرأت علم الله بالغيب نعم بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل طيب ما هو السلطان الذي جعل الله له هنا قدري أو شرعي ما تقول شرعيا قدري طيب ترى اللي قرأ من قبل وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله طيب قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا للفعل ولا للقتل حسن ما الفرق بين قوله متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل هذا خطأ لكن ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتل وعلى كل هذا جواب صحيح متعمد للقتل لا للفعل لكن الصورة التي ذكرت لا تنطبق

أن يزول الإيمان منه بالكلية ثم يموت على الكفر. هذه خمس قول. طيب يا عبد الله بن عوف، في قولها السلام عدة قراءات، ما هي؟ أنا قلت عدة قراءات. كل والإثنان عدة. فهمت؟ والإثنان عدة. هي بعدة؟ يعني لا قراءة واحدة. إذن ما فيها إلا قراءة السلام والسلام. طيب جملة تبتغون محل من الأعراب، ليه؟ من أين؟ نعم. وبره سائل وبره ما تشخص. أنا أدري وأنت ما تدري. يقول ما ضرب سبع العيش وعدون وبالفتح. في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس، ما هو؟ في قوله وكل وعد الله حسن، لئلا يتوهم واهم انتقاص القائلين غير الوضع. طيب هل في الآية دليل على أن من تأخر بضرر فإنه يكون كالذي جاهد؟ وجهه غير الضرر. في هذا في هذه الآية إشكال مع آيتين مختلفتين. نعم نعم نسبه إلى نعم. يعني إسناد التوفي إلى الله لأنه بأمر. أحسنت. نعم هذا وجه. وجه آخر المراد بالملائكة، المراد بالملائكة إيش؟ الجنس، وتصدق بملك واحد. كيف تعرف؟ تهاجر فيها. ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكون؟ ناس. نعم. ألم تكن أرضي واسعة؟ فلم تهاجر فيها؟ يوقفونهم على عدم الهجرة. واحد كيف؟ لا، إذا كان استفهام التقرير. نعم. إلا ناخذ درس جديد الان لو ما بقي لدينا شيء. ها؟ يعني ما ناخذ شيء؟ موجود الان سجل. خلاص. اولا اول ثم فما لكم في ماذا؟ ما معنى قول الفئتين؟ نعم، يعني فريقين. منهم من قال انهم مسلمون منا لكن رجعوا من العذر. نعم. طيب، اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ ما معنى ان تهدوا؟ نعم، ان تطروا بها او تحكموا بها وقد اضلهم الله. طيب، قوله فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية. ما الفرق بين الغائية والتعليلية؟ ما كان على تقدير إلى، وما كان على تقدير اللام. فهم؟ تعليلية. طيب، مثل الأول. هنا وش اللي قبل؟ لا،

هذه قضايا على منع، لعله حين قدم البلد أراد أن يقيم إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا بعمل، والإقامة المطلقة ترفع أحكام السفر. ولهذا يقول السفر الآن الذي في البلاد يعتبر مقيمين إقامة مطلقة، لأن الأصل أنه باقي في المكان. إذا علم فهذا يكون حكم كل مسافر، لكن إذا لم يعلم وأن الأصل بقاء وعدم تغييره فهو مقيم إقامة مطلقة. نعم بيت بيت أنت دائما ما شاء الله يقطعك المؤذن، احفظ لنفسك.